معلش نجيب على بعض الأسئلة. يقول: هل يجوز لرجل مريض لا يستطيع الحج نفقة فهل له أن يعطي أحدا من الناس مالا يحج عنه؟ نعم، إن جاء للطبيب وقال لا يرجى برؤه يجوز، وإن كان يرجى برؤه لا لا لا يرفع عنه حجة الوجوب. يقول: نصيحة لرجل يتعاطى الدخان وينظر فيما لا يجوز. الدخان يضر ويقتل، ولا توجد خلية في الجسم إلا ويضرها الدخان من الرأس إلى القدم. وقد ثبت أن الدخان يقتل كل سنة بإرادة الله 5 ملايين من الكرة الأرضية. أيوة، كل سنة يزيد، كل دقيقة يموت إنسان بسبب الدخان. والدخان ثبت طبيا أن المدخن أولاده يكونون أغبياء، من يعني الذي يدخن أولاده يكون من أغبى الناس، وخصوصا المدمن، لأن المادة اللي يخلق منها تضعف، فيخلق الجنين عنده شبه تخلف، غباء وبلادة. فلا ينبغي للعقل أن يشرب الدخان، يحرق نفسه ويضيع ماله ويؤذي الملك ويقع في المعصية. أولا يمرض نفسه ويحرق ماله ويؤذي الملائكة ويؤذي جيرانه، ومع ذلك قد يكون متلبسا بمعصية أو يعصي ربه. فالعقل لا يشرب الدخان. نعم، وإن كان مريضا به يتركه يمرض شهر وشهرين وبعدين يصح، لأن الذي يشرب الدخان لو يتركه في بداية الأمر يصعب عليه، لكن إذا خرج الدخان من السموم من الجسم يكره الدخان ويتركه. والله يقول: ونهى النفس عن الهوى. نعم، أما النظر فالله قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال كل المشاكل من النظر. شوقي يقول: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فضيحة. فذلك ينبغي المسلم أن يغض بصره، ويعلم أنه إذا غض بصره الله يجعل في قلبه الورع والمخافة. أنت إذا أرسلت طرفك رائدا أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا لا لا أنت إيش، وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا، المهم رأيت الذي لا أنت صابر عليه ولا قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إذن الإنسان إذا أرسل طرفه رأى مناظر لا يقدر عليها ولا يقدر أن يصبر عليها فيعذب نفسه، إذن غض بصرك يا أخي، بدل أن يأتي إبليس ويضع سهم في قلبك، فإذا أردت تصلي لا تجد الخشوع، وإذا أردت أن تقرأ لا تفهم. ولذلك قال: ويلاه إن هي أقبلت وإن هي أدبرت، وقع السهام ونزعهن أليم. أيوة، هو إذا نور خلاص يقع في قلبه سهم، وهذا السهم قد يوديه في الفاحشة أو يوديه في مشاكل، لذلك يغضوا من أبصارهم. فمن أهم شيء يغض المسلم بصره، فإن غض بصره الله يحميه. ما رأيك في من يقول إخواننا المسيحيين وإخواننا النصارى؟ يعني قصده إخواننا في الدين، فما هو في الدين إخواننا في النسب، لأن الناس بنو آدم، يعني أنبوهم آدم ونحن بون آدم. أيوة، أما الكافر والمسلم لا سبيل بينهما. ولذلك كل المحاب إن كان الإنسان يختارها عن الدين، الله قال: فتربصوا، هذا أمر للتهديد. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. لا يوجد محبوب في الدنيا إلا الثمانية هذه: كانوا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، تربصوا، أمر للتهديد، انتظروا حتى يأتي الله بأمره. إذن الدين فهم، ولكن الوراء والولاء والبراء أمر قلبي. فإذا قال إخواننا يقصد لعله إخوانهم في النسب، أن كل الناس من إيش؟ من آدم، يقصد هذا أو يقصد في الإنسانية. أما الدين الولاء والبراء هذا أمر لازم، ويجب على المسلم أن يتعامل مع الكفار بحذر، لكن يحرم أن يأذيهم أو يظلمهم أو يكذب عليهم أو يسرق أموالهم، لا يجوز، لكن ينبغي أن يتعامل مع الكفار بحذر على ضوء الدين. نعم. ما رأيكم بمن أراد أن يحفظ نظم الرسالة في الفقه المالكي أو حفظ النصوص عموما؟ الحفظ جيد، ومن حفظ حجة، واحفظ فكل حافظ إمام. والبخاري سبق الناس بالحفظ، فالذي يريد أن يكون عالما يحفظ، يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويحفظ المتون، فإذا حفظ وفهم أصبح عالما. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. أريد معنى هذه الآية. هذه الآية ربنا كريم ويعالج مكامن النفوس، لأن هذا القرآن رائع. المرأة التي هي في عدة الوفاة هذه لا تخطب، ولكن أنت إذا أردتها وكنت لك حاجة فيها كني لها ولا تصرح، لكن لا تواعدهن سرا. السر هل المقصود به الفاحشة أو يعني أمور توضح لها القضية، ولكن كني لها. إن قدر الله شيء ويأتيها بأشياء ما هي صريحة، ولذلك قال إيش ولا تعزي الآية، أول الآية إيش؟ ولا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. لا أول، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لا قبل هذا، والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا. يعني هذا الإسلام رائع، وهذا الدين في غاية الحسن. علم الله ما في قلوب الرجال للنساء، وهذه المرأة التي هي في عدة الوفاة، عدة الوفاة لها خاصية، فأنت لا تصرح بالخطبة لكن كني لها، فإن كان لها رغبة فإن جاءها غيرك قدمتك عليه، ولكن لا تواعدهن سرا، لا تصرح لهن ولكن لا تواعدهن سرا بالحقيقة وبالكشف، وإنما يكفي الكناية في هذا. سبحان الله، ما أجمل هذا الدين. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لك جار سلم عليه والطف به ولا تعطيه مالك. إذا كنت تريد أن تعطيه مالك وترفع صوتك عليه وتقول له أنت دائما كل يوم، قول معروف ومغفرة ورد جميل خير من صدقة يتبعها أذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ولذلك المعروف ينبغي أن يحافظ عليه كما يحافظ على الولد الصغير. إنسان إذا أحسنت عليه ينبغي أن تتأدب معه، وأن تتبع الإحسان الإحسان والتلطف به، ولا يكون الإحسان سبب في الغلظة عليه والنظر شزرا والتعالي عليه، فإن هذا أو بالمن والأذية. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لذلك ينبغي لمن عمل إحسانا أن يحافظ عليه بأن لا يؤذي أصحابه، وأن لا يتعالى عليهم، وأن لا يمن عليهم، بل يرعاه كما يرعى الزرع ويرعى الصغير، يرعاه بالإحسان وبالكلام الطيب وبالتبسم في وجهه وبالتوسع له في المجلس وبإعطائه إحسانا بعد إحسان حتى ينسيه الإحسان الجديد الإحسان القديم. ولذلك قال تراه كأنك الذي تعطيه الذي أنت سائله، لما أراد أن يمدحه قال إذا جئته تسأله كأنك تريد أن تعطيه ما تريد أن تسأله. نعم. ولذلك قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إن أتى الله بالفسحة، إن شاء الله أنت على البال، إن شاء الله سأقضي لك الحاجة، أصبر علي حتى ييسرها الله أو تعطيها إياه. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أتوك ولا شيء عندك فقل لهم قولا ميسورا. لذلك هذا الدين دين عجيب، الإسلام بحسن والجمال. ولا تواعدهن سرا، يعني السر هل هو الفاحشة؟ هل إن شاء الله أنا أتزوجك؟ قول معروف إني في مثل إن مثلك إيش؟ لا إن مثلك لطيب وإن مثلي لمثلك لأمر يرغب فيه، أو إني لفي حاجة لامرأة طيبة ذات دين، أو إن مثلك لأغراب فيه الفضلاء، يعني كلام هكذا، يعني ما يكون إيش قولا أيوة، يعني يكون كناية ما فيه كلام صريح. هذا ينبه يقول قلت بالأمس إن المسلمين لم يعدوا لعدوهم القوة ولم يقوموا بالأسباب، ولكن التمكين والنصر لا يكون إلا بتوحيد الألوهية، فكثير من المسلمين لم يعبدوا الله وحده. فهذه إيش الإيمانيات أكثر من 100,000 خريج ومشهد في العالم الإسلامي. المسلمون ليسوا كفار أبدا، المسلم لا يقال له كافر، إذا قال لمسلم كافر فقد باء بها أحدهما. بعدين هذا مشكل، والكفر لا بد أن إلا من أكره، وأهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، كلما ألقي في النار. والمسلمون كثير منهم إذا كان مخطئ لا يقال له كافر. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه في رسالته في العقيدة قال أنا لو قلت إن القرآن مخلوق لكفرت، لكن هؤلاء لو قالوا إن القرآن مخلوق لا أكفرهم، لأن عندهم شبه ولم تزال عنهم الشبه. وهؤلاء لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنها السنن. إذن المسلم لا يكفر إلا إذا أبين له وتعمد الكفر، إذا لم يتعمد ولم يبين له لا يقال كفار. لكن كثير من المسلمين عنده انحراف، عندهم انحراف في التأويل، عندهم انحراف في ترك بعض النصوص، عندهم انحراف أحيانا في الغلو في الذهاب إلى القبور، انحراف. لكن الكفر مشكل أيوة، ولذا المسلم لا يقول للمسلم كافر، مشكل أيوة. لا تقول للمسلم أنه كافر إلا إذا بينت له ولم إيش ولم يقبل أو ترك الدين. الصلاة هي كفر عند بعض العلماء، عند أحمد الصلاة تركها كفر، وعند الجمهور كفر دون كفر، لا يزني الزاني حين يزني ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، السرقة ما هي كفر. إذن هذه أحاديث الوعيد. ومن أكبر الدليل 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. الرجل الذي قال إن قدر الله علي ماذا قال له الله؟ سيعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فقال خذوني في يومي واحرقوني ودقوني في يوم كثير الريح وذروني، فإن الله إن قدر علي سيعذبني. فقال الله للبحر جيب وللأرض جيب، قال له ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك، قال غفرت لك. ويغفر من كان في قلبه أدنى وكت من الإيمان. كل الناس تدخل الجنة إلا من حبسه القرآن، وهو من مات على الكفر. فلذلك نحاول أننا نوضح للناس، لا شك أن دعاء غير الله هذا كفر، لأن الله قال من يجيب المضطر، وقال من خلق السماوات والأرض. لا شك أن الذي يذهب إلى القبور ويقول له معطوني، الذي يعتقد في غير الله أنه ينزل المطر هذا كفر، الذي يعتقد أن غير الله يغنيه هذه أشياء الذي يعتقد أن غير الله يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. لكن كثير من هؤلاء يحتاج أن توضح لهم القضايا وأن تزال عنهم الشبه حتى يتضح لهم، ولا أن تدخل إنسانا في الإسلام خيرا من أن تخرجه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل من المنافقين ما لا ظاهرهم، وهو يقول إنهم في الدرك الأسفل من النار. فنحن نقبل ممن قال لا إله إلا الله الدين ونكل سريرته إلى الله، ولا ننقب عن الناس ولا نقول قصدك كذا ولا كذا. من قال لا إله إلا الله نقول له تعال، فإن كان صادقا يكون معنا في الجنة، وإن كان كاذب نتقوى به في الدنيا ويروح إلى جهنم. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إذا نحاول أن نقبل من الناس ما أظهروا، فمن كان صادقا يكون معنا في الجنة، ومن كان كاذبا نقوى به في الدنيا ويكون في جهنم. ولذلك نحاول أن لا نكفر الناس الحقيقة، لأن التكفير مشكل. نعم. إلا من كفر نفسه. الواجب على المسلمين أن كل واحد يقوم للمسلمين بما يستطيع. هل يستطيع الدعاء يدعو، هل يستطيع يعلم يعلم، هل يستطيع يصلح ذات البين يصلح ذات البين، كل واحد منا ما يستطيع يقدمه. ولذا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها، لكن الله هو ليعلم طاقة كل واحد. فينبغي أن كل واحد منا يقدم لدينه وأمته ما يستطيع، يدعو ينصح يعلم يبذل، كل واحد يقوم بما يستطيع، والله تعالى يجعل فيما يستطيع يجعل فيه البركة وينميه، كما قال الله لنبيه وما رميت إذ رميت، أثبت له الرمي ونفع عنه الرمي، وضع التراب ثبت له ورميها ونفع عنه الرمي الذي هو التأثير في كم؟ في 1000. وما رميت إذ رميت. إذن الحقيقة ينبغي أن نقوم بالأسباب، ونرجو الله تعالى أن يرفع عن أمتنا ضعفها وأن يقوي شوكتها ويوحد صفوفها. المحدث أظنه المتلبس بالكبيرة، الحدث المتلبس بالكبيرة، والله أعلم. أيوة المعصية الكبيرة. نعم.